رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن الذي أخبرناكم به في شأن عيسى بن مريم هو صحيح ثابت والحق القاطع، فهو عبد نبي كريم على الله، أمه مريم وليس له أب، خلق بكلمة كن وليس كما قال اليهود إنه أتى من حرام عليهم لعنة الملك العلام، ولا ما قالت النصارى إنه ابن الله عليهم غضب الله، بل صحيح ما في القرآن لا ما قاله الفريقان. فليس هناك إلا إله واحد يستحق العبادة وهو الله وحده لا عيسى ولا غيره، وليس لله صاحبة ولا ولد، بل أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله وحده صاحب العزة. فمن عزته أنه تفرد بالجلال وتوحد بالكمال، فطهر ما سواه وأعز من ولاه وأذل من عداه، وهو الحكيم وحده. فمن حكمته أنه أحسن لما أبدع وبهر العقول بما صنع. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن كذبوا هذا الحق الذي أنزل عليك والصدق الذي أوحي إليك من إخلاص التوحيد لله وعدم الإشراك به، فاعلم أنهم مفسدون، لأن من رفض الدليل ورد الحجة وكفر بالدليل فاسد القلب والتصور، والله عالم به سوف يجازيه بما فعل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا محمد لليهود والنصارى، هلم نتفق على كلمة عادلة وقضية فاصلة تجمع بيننا وبينكم، وهي أن نوحد الله بالعبادة ولا نشرك معه غيره، ولا يؤله مخلوق مخلوقا مثله ويصرف له شيئا من العبادة من الأوثان والشيطان والصلبان، ولا كفعل اليهود في عبادة عزير والنصارى في عبادة عيسى، ولا في اتخاذ العلماء والعباد أربابا يحللون ويحرمون من دون الله. فإن امتنعوا عن قبول هذه الدعوة وأبوا إلا الكفر والتكذيب، فقل اشهدوا أيها اليهود والنصارى أننا وحدنا الله ولم نشرك به شيئا وكفرنا بكل ما يعبد من دونه، وهذه حقيقة الإسلام الذي معناه الاستسلام والانقياد والخضوع لله رب العالمين. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أيها اليهود والنصارى، كيف تتبعون كذبا وزورا أن إبراهيم يهودي أو نصراني؟ والتاريخ يشهد أن إبراهيم قبل اليهودية والنصرانية بأعوام مديدة وقرون عديدة، فلا بالوحي أخذتم ولا بالتاريخ صدقتم ولا بالعقل حكمتم. فالتوراة نزلت على موسى بعد إبراهيم والإنجيل على عيسى بعد الخليل، فلماذا هذا التحريف والتبديل؟ ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم أيها اليهود والنصارى خاصمتم في قضية واضحة لكم وهي قضية عيسى، فقد أدركتموه وعشتم معه، لكن إبراهيم خاصمتم في شأنه وهو قبلكم بقرون لا تعلمون أخباره، ثم تدعون أنه يهودي أو نصراني، فكيف يتكلم الإنسان فيما يجهل؟ وإلا فإبراهيم جاء بالحنيفية سمحة قبل مجيء موسى وعيسى، فلا شأن له باليهود والنصارى فهم بعده بأزمان، لكن كيف تقنع من أصيب بالخذلان؟ فالعلم لله وحده لأنه مطلع على كل شيء، أما أنتم فجهلاء أغبياء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لتقدمه عليهما، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين كما قال عزير بن الله والمسيح بن الله. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أحق الناس باتباع إبراهيم الخليل هو هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وليس اليهود ولا النصارى، وكذلك من اتبع إبراهيم على الحنيفية السمحة من لدى توحيد من سائر الأمم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فكل حنيف مسلم موحد بريء من الشرك فهو على دين إبراهيم الذي رضيه الله وأحبه وتولى من دان به، ومن تولاه الله أحسن رعايته وأيده وأصلح أموره وأسعده. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. تمنى فريق من اليهود والنصارى ردتكم عن الإسلام وإغواءكم عن طريق الهداية بإثارة الشبه ونشر الفتنة حسدا لكم على الهداية وبغيا منهم وإمعانا في الغواية، ولكن لن يضروكم، فالله تولى أمركم وسوف يرد كيدهم وضررهم على أنفسهم فيضاعف لهم العذاب ويعظم لهم العقاب، لكنهم لا يعلمون سوء ما يفعلون فعل السفيه الغبي ولا يدركون خطورة ما يسمعون تصرف الأحمق الشقي. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. أيها اليهود والنصارى لماذا تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن وأنتم تعلمون علم اليقين أن ما جاء به حق لأنه مذكور في كتبكم بشرت به أنبياؤكم ووجدتم علامات صدقه ظاهرة وآيات نبوته باهرة فأنتم ضللتم عن عمد وكفرتم على قصد.